سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على تهوللا حين لا بامن سلمو من حينها دافن ولبي بن دنيا حين من سلمو من حين به خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي من سيحنانت يا محنكتو لسبتن دي عليين. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ينحرفوا ينلو فسروا ساوان تلنو سورة البقرة كلا يمين جين تتن ينمو القرآن كاوكولتي منلو بي كتوتارين iha alqur'ano minna jijikan hafatan imari goma walemu tonyati bari mengasia muholuto imedan khania. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arsh ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ألا atelaha samfata worolola wuli ala noto baramantala ikalu nyabala nyamin wokola anata wuli hakotota ala laresikan wobe haula mayarin ala kallanke yae nyamin anyala bunya ahakaronin tilola noheya ala jongola nafasa bola iflomu mebe ibe minin mininna ila fulukolu kolla fola akhira lolungo ate ala mansa senungo ate lese dunia kuolu tobeng aning la akhira lolungo abala ayo lankere mandila yeng ala noto havokate ala mansa wo mansante kering min sebatu to nyakan fate ala falu sedan khania ate alala hafoko sago bekela ate lekan alha to nyandirike alala hidola aning ala gongon jirolu alhabato khalsa yandi ate alayeng adoron. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أتي ألا لها بانكو فيني أها كونكولو بلاكا أنين دلولو يدين عمومي به أها نونو فلاكاتو أبي تلو مورالا سو ديبولا كاوكولو بوتو مهولين من لسي ميرا. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بانكو كان بينجرالو بيجي منولبي نيهون دافي منولبي فاتاندين إتابونتو أني إما هنكوتولتو أنين ناكولو رزن الله ممو إنابوتي anin senefen olu menulu be tofatandin anin tamareji olu menulu mu lasili kilinti anin menulu nte lasili kilinti ibibe la minna ji kilinna mifisiandila nyohonti adomoto anin atimia kawakulu boto moholien حكيلو بمن الله من السيميرة وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Itekila sallallahu alayhi wa sallam ni se kawa nin kafiro la limane ya baliato kawa kuo bumba wale monyenti ilafo munafanintelo fahataban nketa bankoti nkululu boroborota fo ntelube da kutalale Walelumu moholidi, minulu kafiri yata imari goma. Womo hoolu, tajolo hole bikanna. Womo hoolu, walelumu tato moholidi. Walube labala taleto. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ya hankatoma ya nin limana ya anung inyoholu hisa wanenu ngaminulu halagi emarigo hafari manselemu moholien ila tonyigirokan emarigo alaya hankato hafatile ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إسي مكة كافر لمه إبا فلقو نيتونا كاوكولي جياكا من فتنتا أماري قوما Iko ihamin na jiginung Musa ma anin salihu anin wolu tano itekila itemu laslandirla droneti manto o manto kandandirla lebila walemu ilakilati nimbi kandandila hataha alakan mansakallanki الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Ala mansaba mansakalanke ahalonne musukanke bese debo minta memu konoti dinkeremo kononyenti niwante fo de muslimu kononyen kunagulemu niwante kunadilemu ala halonne lengaluse nahasimina kononyenga abo ha jolong niwante ahawulu janne karkoronto hasi aning nense kafuo karkoronto ma hamume be yukhdar yarine alaya yukhdar yala membedending nahasola niwante membedending kafola ametambi minna عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال أتألا منسا كلانكي أتلها قلون بانجيلون منسا با منبي كوتوتارين سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار أكانيانتا على لندو تلي أتلو كوتو منا كمو قلو أنين منا لانكنا ماندي أنين منبي نوحندين سو ديبوتو أنين منا ألانكنا ماندي تلوتو له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Ate ala mansaba mansakalanke malaika leluba bulla mense mohoying kanta anyato anyakoma ate alala ya maroto ise kuolu gorankate mohanyense minke khera kuto nuante khera tarato ala amefe mafaling moholla kuto Foi fangolha kuo mafaling mimbikang. Ning alalafta albalala moholie. Se wofen nineme wala sagino. Ala kanoto. Terin tila ninsi demano. Habisi ila kulula. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال أتي ألا من سبا من سكالنك ينبالا كاوكو بالوتو ها سنجلسو يتالا سلامتو مومن ألوبي سلاندين كو سامفتن ها جيغالوكم Ani nuhulle meyato. Tumoming alube nuhulle meyaring jiyolla. Alubalu fannafala minna. Ate ala atelese santabullolu daliyeng. Minulube guliyaring jiyolla. Alla nafakamma. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال Sankumo se ala tohola senia. Ate ala tantoto. Malaikolo ba tohola seniala. Ate ala nyama silangoto. Abe, sanfetengolo kila. Hasimo holuma mingadia. Kafirolo ibe nyohonso sola alala kilimba hayato. Anung ate ala asembo habune. Ala fero habune, ala ya hankato habune, mohayeng, minga kutaya. Lahu da'watul haqq, walladhina yad'un min dunihi la yastajibun lahum bishay'in illa kabasiti kaffayhi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighih. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كما كنتنيا بات على لين ممو توحيدتي كلم بحيا من كتو منينتي لا إله إلا الله إبه جلغ من الكليلة على تنوتو ولنتي دنكنا Se wofendin abele ko minga abulutego deijioyen fase si adama onte si la adama de kafiro labato anila dua manke se wofendin di fofilo ila alafilan kafia sabola ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال فهم البيبي سنغلتو أنين بانكوتو إبيس سجودي على لين مومنولو سجودي عين نخل لمياكاً Aning sugandiro kang. Kafirol se sujudi alayen. Inungo tonyongoringo kang. Bawa itelu kafirolu ihifanto bayale abatoma. Dafe wa mumebe ninio se sujudi alayen. Tiloboto aning abuito. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Ite kilaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam afo nyim filanka folien jonga sangolu animbanko da jonsi latahama jonsi itobeng afo yenko ala atele mudar lati ate ala atele sila tahama atele si imume betobeng Anung atelu, albo mumebe sabatindile, wokola ihafo yenko hahujo notoima, faluha alatano wo batu kelebang, kole mu atela batu sangati. Ahatara, waminu lujoji, imi fannafano, imi fantorono, menga fisa wo mumebeji, Hatelu hadama dingulu nafa nuwante halu mantoro aluha wojalangulu marigo ila manso bato tuje afoyenko itekilaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam fo kafiro ateliya min be iko finginte ani momino min se jero ke min nin jerila hamunun fo wolu kanyantele ban nuwante fo kafiriya ateliya min be iko dibolu ani limaneya min be iko noro fo wolte kanyanne ban nuwante fo iterolu i haminulu ke ala fillankafo den wolu se daro kenole ban iko ala la daro kuwolu ha tomunu ɲa i ɲa la i la fillankafolu la daro anin ala la daro i nata dan heneya hafo ko jalaŋo wolu i ha bato hawulamaya le ite ki laba sallallahu alaihi wasallam afo yen ko ala mansaba mansakallanke atele ha dafeŋo mume beda foya konola andon ate ala atele be hawulamayarin koi ha batu adoron ate ala atele mo mansakilingoti minga noroke manso mimbe haula mayarin mansayala anin habatu jalangolun dede jalangamil halong ime mantorolano fe wofendinne kan ime nafadun fe wofendinne la انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقولا ala nata misalo gosi mansa senu tonyayen anin batiloyen nemu fuoti jila ahamin najigi hafatan sangoto ulumbangolo borita ila irala ala dohaya aniala bunya jiworo ha hanhota membe khanhala giokan nafante minna ala nata misalo dogosi walemu negoluti ibe minna yelunna tato fahagoleng ibe minyini nato walemu manyarangati iko sano aning godi horo niwante ibe nafalu nyininna minto iko negeto malu Unsebato walemu nege fuo mi halong na fantala wabele iko jio mimbe borlakang memu khanhoti mi halong na fantala ala asemisalo gositenne tonyani mfaniatema khanho woseta hale fuoto aning nege hanho nafante minna. Bare minse moholu nafa jise nungoto aning nege kendo wosetu banko kanne. Moholu hi ifanna fala. Ala ase misalo gosi moholi uo nyale. Lilladhina stajabu lirabbihimul husna. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أرجان لبي مهولي منولهي إمارغو دانكم منولمي إمارغو دانكم كافرولو هرنا ترتا كوفيو مومي به من بي بانكو كان أنياني هوندو إها بيدي إتلما إسيفان كم مكالا إنتامو تلي ومو هولو كنتي بو جهولي بي إتحدنجرا ولمو جهنمتي فنبا هولو لادولا جهويا. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إتكيلا فومه من سيلون حافوكو منا جيكيتيكا حفاتان إماريغوما ولمو تنياتي أها لما نيالا فوسكي كموهو ممبي فنجرين أمان لما نيالا حكيل دنكولو وللو سي كواندينو. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. مهمن رسي على اللاهدو تماندي إمه لاهدو قرجة من تفتا فابنتا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وللو مهولتي من رسي ثموجكي ألها يا مرلوكي كها من جكي من به إكو بارينيا إبسلنا إماريغونيا إبسلنين كنتبو جهونيا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وللمو مهولتي منلو سبرتا إماريغو نيانينيغو سابولا إها سلولالو إها نيروكي ني هرجه منا قلوني مبانجيتو إبه كوكورنغلو نيرلا كوني مالا ومهو ولو لبان كوني ما بوليليين ممو أرجناتي. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ولبدنا أرجان للتو منولمو سباتي أرجانوتي إبدونا كنولي أنين مهومنولو نمايات إفعلو كنولا أني لمسولو أني بونسولو ملايكولو بدونيكا دامو ميبيلا إبي تاري تاريلا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملايكول بافولين كوكيسو بالوما إبي كنتنا ألا سبرو سابولا ألا لبنيا حنين ممو أرجنتي والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار محامن الحالم إسا ألا للاحدو قرو جلي أتفورين وكولا إبفنغلو كنتلا ألا هيا مروكي كوي حامن جوكي memo barin yati anin lenga ibeti nyaro kela bankokan womo holu danko le bolukan womo holu luja hole biyen lakhira lolungo الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ألا من سبا من سكالنك أتلس حرجه فين مهين من عادية أتلف ننساتو متا مهما من عادية كافر لسي وتلي دنيا بلولة دنيا بلو دون تفو فندنتي لاخر دالا ودهامون دين ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب كافر لبا فلقو نا ترتنون كويها كاوكو اللجي محمد ينكن ألمو كسون النمو كلايا إكويها من يهو لجي نون صالحما أن موسى حفتن أماريقوما إتكيلا صلى الله عليه وسلم أفوين كو ألا أتلس مهلا فيلي من عديا كاوكولو ميانا فا في ووفن دينرا أتي ألا أتلس مهو كندان دي أكان نمين توبتا حساجي أكان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مهامن لو ليمان ياتا وليل سند ميستنكم ألا فينكم ولا كومين بجا ألا تهو فينكم سند ميلو سي نجين دي وليلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب مهامن لو ليمان ياتا إبارتا باراني مالولا سيو بولين ناس ما بولين ومهو ولو ساقي نما دنجرابيين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إكون أكيل ألوك يا منون من الهيت الساوان إتكيل أبا محمد نيكي ونيالي مانتو كان مانتولو حمينيولو الساوان أنيلا كيلالو فإيسه القرآن كرن مانتو نينكن إها القرآن منا جيجيكن إلا موهولو إبنتم بلانتا أنيو مانسو ولا كلمبهايا تيما ممو رحمانتي إتكيلا أفوينكو رحمان من جينجتن أتلمو مانسوتي ألمم منك على كلنتي أتلمو نتماريغوتي أدرون مانسو من حالون مانسانتي كيرين من سبتو تنياكن فادرون أتمانسو وو مساجلا أتلكن بتوغرين أتللا من نتوبولكلا حتها أتو مانسو ولكن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Arabe kafirolu jabila minuru ha nyimanyininka ko hakawa ko lajigikan inyasatara minkan iha mahano ibulolla tilabakan sallallahu alaihi wasallam ala koyen ko na tarta karan fembe kering ise minkaran mense konkolu utundi adingiralto nuwante aha bankoto fara dalolo habato nuwante aha furela baluato wo fure walu hakuma iko itel hanyinen itekila bulla nyamin wante kala se wofeninnati fonyin alqur'ano nyin membe mahankuturin wala atanonte annu falani wakata inte limana yala ala wokumo wobula kuomu mebebe alaleyen kawaku kuoluto ani atano fo mominol malombang hafoko natundiata alayen mimbebe bankoto ibebe limana yalale harne kawaku manjigi kang kafirolu musibo betula jigili kanne ila kafiria sabola iko faharo ane mutaro misilmola keloluto niwante musibo hajigi kang nimbe sutiarila ila luoluma otu momin alala la hido benala misilmolo hino ala amiala la hido bayi wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana 'iqab tekilaba sallallahu alayhi wa sallam nyen filan kafolu jeleta ila kiliroma manto minulu hisawan ijeleta leno ila kila luma ite kila inio kana toro womo hawolu minolo kafiriata ni dugundile wokola nati muta na ya hankatola aketa ya hankatiti me be fatiarin. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن سوى بلورين نيوبي كنا أبالا بارولو بي غوران كتلا ولبي حول ما يارين حابتو فونين جلان ينلو minul be koririn ifamma kafirolu ila jahiliya sabola ihafillan kafuluke alala ibe minul batula ide kila afo yenko aluo jalangolu mahankuto fonye nuante itoho imam mahankutu soto mensike batufenti falube ala kibarla fillan kafulela ala banko kan aman minullon falubi tohlala le ban ko ala kafnyo holelu moiti kuma kango todoron harna tarta wo mansoto tonya tonyala wo kumo wobula iha kafirola dabarole manyinyayen ha manyarayen idun tainin ala la silotema نين على حمين نفلي كان لانجر لانتو تيجيين لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق نين كافرولو يحان كتل بيين دنيا بلو كنلا لآخر لولو يحان كتو ولحقوالي hafati hasiawoti tangarlantila bimbi tangala alala ya hankatoma mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun tajri min tahtiha alanharu ukuluha da'imu wa dhilluha tilka uqba alladhina attaqaw wa uqba alkafirina النار أرجانو ما هنكو تولي مونينتي إحام الله دوتا ألانيا سلانا ليين كولي لسبوري أرجانو كتولا ألمو فنغلو أبي دومارين أمي كنتو أدوبنغو أمي بان أمي نحسي ومن جوتي ولم مهلو لباندولاتي منلو سلانتا ألانيا كافر لباندولا ولم تاتي والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب نكتاب دي من لما اليهود لو أن النصارى لو من لو لما نياتا إتكيلالا إبسيوارين fenna ihamin najigi ite kilaka iko Abdullah ibn Salam anin Najashi dolu be setoluto nense alqur'ano do nakari afoyenko ihante yamarle konga alabatu gana fillan kafiya mbe kiliro kela hata ha ate alalekan mbe sagila ate alalekan. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. كوبو نالي نا القرآن لجيكي كان أكيتو بتلندين Arabu kangala itekila nebulata inidialuko londo narinkola ikang otumo terinte kering tangarlante kering mensikisi alama. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. نكيلا لكيلا من يتكيلا ساوان نمسول الرديما أنين بونسولو نمانك النبي موين أحنا كاوكوتي fo alala dunyoto kuwokunnin alakitita minna wahtule bala ahamin safe. yamhu llahu ma yashau wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. alase kitolu buruha min adiya asedolo sabatindi mingadia lauhil mahfuzu bate alale bulla. wa imma nuriyannaka ba'da alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alayka albalagu wa 'alayna alhisab. modo zehankato itila ngamin lahidi ijaholie nuante ngivaha janni wohasi kuomimbite kilama sallallahu alaihi wasallam walemu lasiroti kontibo wobentelema. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كونين في اللانكا فولو ماجبان كنت اللسي بانكونا خاسي أبو هولوما ها كافر لبي مثل مولهيلا بانكوتا ألا أتلسي كيتوكي فانت كيرين min sala kito sagin kan hala sagi ate ala ala kontibo hatari. wa qad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jami'an ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa sa'lamu alkuffaru liman 'uqba ad-dar. kafiro minul wi nyato iha dabarolu sitilenum dabaro mume bebe alaleyen aha fengolon niobe semin bara kafirolu balon nale labankunyi mabe minye. wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إتكيلا كافر السافوكو كويمانك كيلاتي على حمينكي أفوينكو على وسطا سيدتي نتنياتي لتيما أنين من الحالون kitabo londo bibulla yahudolu anin nasaralu minulu lamana yata na kilari arola.